بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الثالثه عشر بعد المئه لبس الحق بالباطل. نعم، يقول الله عز وجل في كتاب الكريم في شان اهل الكتاب: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ويقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فمن خصال أهل الجاهلية أنهم يلبسون الحق بالباطل، بمعنى يخلطون الحق بالباطل، والحق حق والباطل باطل، كما قال عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكما قال سبحانه وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالواجب تمييز الحق من الباطل، وألا يخلط الحق بالباطل، فإن الحق واجب اتباعه والأخذ به، والباطل واجب رده والحذر منه. أما أن يروج الباطل بخلطه بشيء من الحق ولا يكون المقصود بذكر الحق هو قبوله والانتفاع به، ولكن يذكر الحق مع الباطل تمويها ومكرا وتدليسا حتى يروج الباطل، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. وهذا فعل من فعل طائفة من أهل الكتاب، أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا يدلنا على ذم من كانت هذه صفته، ومن سلك هذا المسلك فإن قدوته في ذلك هم هؤلاء الجاهليون من أهل الكتاب: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا يدلنا على مكر هؤلاء الكفار وعلى خداعهم، يدلنا على مكرهم وخداعهم، وفيه تحذير للمسلم من أن يغتر بظواهر القول، فإن أهل الباطل يعرفون أنهم لو أتوا بالباطل محضا أنه يرد من قبل الصغير والكبير والعالم والجاهل، فلهذا هم يعمدون إلى هذه الطرق وهذه الوسائل في ترويج الباطل، وهي أنهم يخلطون الباطل بشيء من الحق حتى يروج الباطل ويقبل ولا يستنكر. وما أكثر الشبه وما أكثر الباطل الذي يروج في مجتمع المسلمين بسبب أنه يخلط بشيء من الحق، فتنطلي الشبهات وتروج هذه الأباطيل ويستعلي الباطل ويختفي الحق بسبب هذه المغالطات وهذا الكيد وهذه المؤامرات. فهكذا ينبغي على المسلم أن يكون فطنا وأن يكون حذرا من الباطل وأهله، وألا يظن أن الباطل دائما يكون مفضوحا ويكون مكشوفا، قد يكون كذلك، وقد يلبس الباطل بثوب من الحق فيختفي أو فيخفى على كثير من الأغرار وعلى كثير من الجهال. وما استطاع أعداؤنا أن يمرروا هذه الشبهات وأن يمرروا هذه الأكاذيب والافتراءات على المسلمين إلا بهذه الطريقة، إلا بهذه الطريقة. مثلا، فما تقدم ذكره في الدرس الماضي أنه تقرر في ديننا كفر كل من لم يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدخل في الدين الذي بعثه الله عز وجل به. وهناك اليوم دعوات باطلة في خلط الحق بالباطل وتمرير الباطل بشبه هم لا يريدون يعني التعاون أو التصادق مع المسلمين، ولكن يريدون إخراج المسلم من دينه، وإذا لم يقدروا فأقل شيء أنهم يشككونه في دينه، يشككونه في الثوابت والأصول التي لا يجوز التشكك فيها، ولا يجوز التزعزع عنها. فمن ذلك قد يستدلون بمثل قوله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد يستدلون بهذه الآية الكريمة على أن من آمن بالله واليوم الآخر أنه قد وعد بالأجر ووعد بالجنة، فأنت مسلم ويقول: وأنا يهودي وهذا نصراني، كلنا مؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذن وإن لم نكن في طريق واحد، لكن يجمعنا الإيمان بالله، والله تبارك وتعالى قد وعد المؤمنين بالله واليوم الآخر بالثواب والجزاء الحسن. ومعلوم أن هذه الآية فيها إخبار عن أتباع الأنبياء ومن كان على حق في زمنهم، في زمن أنبيائهم، أما بعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله عز وجل دينا سوى دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وهكذا قد يستدل أيضا بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فيقولون: نحن ننتظر هذا الرسول الذي اسمه أحمد، أما هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا يردون رسالته بمثل هذه الشبه التي يأتون بها، مع أنه عليه الصلاة والسلام له أسماء: محمد وأحمد. أو يقولون: نحن نؤمن بأنه رسول أرسله الله، ولكن أرسله إلى الأميين ولم يرسله إلى الناس كافة. هذه من المغالطات. وهكذا تجد طوائف أهل الباطل قد يلبسون الحق بالباطل والباطل بالحق. حتى الشيوعية الكافرة الملحدة قد تستدل، يعني إذا جلسوا في مجالس أهل الإسلام وكان يعني موقفهم ضعيفا، ممكن أن يستدل بعضهم بشيء من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقولون: قال الله سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وإنما هذا في مال الفيء. ولعلهم يستدلون، وقد استدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. وهذا الحديث فيه رد عليهم، إذا كان الناس شركاء في هذه الثلاث فمعناه أنهم ليسوا شركاء في سائر الأمور. فهكذا ينبغي على المسلم أن يحذر وأن يعيد الأمور إلى أهلها. ولهذا أمر الله عز وجل المسلمين بالرجوع إلى علمائهم الذين يميزون الحق من الباطل والصواب من الخطأ والهدى من الضلال، كما قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمسلم لا يغتر ولا يتساهل في القراءة في كتب أهل الباطل، فإنها ليست متمحضة في ذكر الباطل، قد تشاب بشيء من الحق. فالمسلم إذا كان ضعيفا وإذا كان قليل العلم قد يروج عليه الباطل ويقبل الباطل ويظنه حقا. ولهذا حذر العلماء، وهو في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من مجالسة أهل البدع والأهواء أو من النظر في كتبهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل لا يأتي ويرى أنه مؤمن فما يلبث إلا يسيرا حتى يتبعه لما يبث عليه من الشبهات أو كما قال. وهكذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فعلى المسلم أن يحذر من الباطل وأن يحذر من أهل الباطل، وألا يستعجل وألا يقفز القفزات المحطمة بالسعجالة وعدم رجوعه إلى أهل العلم. فهكذا هو حال أهل الباطل من اليهود والنصارى وعموم الكفار والمشركين، أنهم قد يخلطون الحق بالباطل والباطل بالحق حتى يروج على الضعفاء. فعلى المسلم أن يكون على حذر، وفق الله الجميع لهنا، والحمد لله.